اشتغل عرفت ايش العطل هو؟ خلاص بطاريات معناته بس بس ماشي تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وين شوف الاستاذ ايش سيدنا؟ المكان ايه لحد ما وصلنا الصفحه 300 اعطي الاستاذ الثاني اعطي 357 اعطي له النسخه اللي تبعت مع البجيره تبع فيها شوف العلامة كم نحن وصلنا 375 عفوا 57 ظهور انت عرفت النسخه؟ ايه باب المساقات بس النسخة الثانية تختلف المساقات طالع بالفارس المساقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته باب المساقات. نحن نقرأ المتن لأبو شجاع اسمه أبو شجاع أحمد بن الحسين الأصبهاني والشرح للخطيب الشربي الفقه على مذهب الإمام الشافعي. المساقات مساقات مفاعلة ما جمع ساقة مصدر ساقة ساقة مثل قاتلة ضاربة المساقات من طرفين يكون طرف مشارك مثل قاتلة مقاتلة أيوة. ضاربة مضاربة لابد يكون من طرفين أو أكثر يعني. نعم. فصل في المساقات وهي لغة مأخوذة من السقي. سقي المصدر سقى يسقي سقيا بفتح السين وسكون القاف. طيب المحتاج إليه غالبا طبعا ولا المحتاج لازم نقول مأخوذ من السقي المحتاج إليه غالبا لا سيما في الحجازي فإنهم يسقون من الآبار لأنه أنفع أعمالها. يعني أنفع أعمالها أعمال هناك أعمال الزراعة يعني عندهم ما قديما ما كان ما في عندهم زراعة أكثر شيء الزراعة إنه كانوا يسقونها يعني. وحقيقتها أن يعامل في اللغة ما تقدم في اللغة لكن حقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب. مالك النخل واحد عنده بستان مزرعة نخل أو عنب طبعا هو ما تصح المساقة إلا على هاتين الشجرتين هذا على المعتمد من المذهب لا لازم يأكل إما نخل أو عنب شجر آخر مثلا تين جوز زيتون ما يصح هذا على المعتمد ما يصح بس هذول النخلة ليش؟ لأنه لم يكن في زمانهم إلا هاتان الشجرتان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالمساقة. عليكم السلام تفضل. السلام عليكم. لأنه حقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية. من اللي يتعهده؟ العامل على أن صاحب الشجر المالك يعامل شخص يحسن الزراعة والسقاية وراع صاحب الملكة صاحب الشجر إما ما يحسن العمل في الزراعة أو مشغول ما عنده فراغ حتى فيقول لإنسان يعني يزرع مزارع تعال اسقي لي تعهد لي الشجرات ولك مثلا ثلث الحاصل نسبة يعني لابد أن يذكر نسبة معينة يعني حسب ما يتفقان له. أي نعم. على أن الثمرة لهما والأصل لهما فيها يعني مشتركة بالنسبة يعني والأصل فيها الآن الدليل بدنا الدليل يعني ما الدليل على صحة المساقات؟ طبعا هذه المساقات معاملة على خلاف قواعد الشرع لأنه عندنا ما في عندنا مثل الإجارة لابد أن يكون الأجرة معلومة هنا الأجرة غير معلومة هذا نص أو ربع أو ثلث هذا غير معلوم ما أدري كم تنتج حتى نعرف النصف من هذا لكن جوزت للحاجة للارتفاق والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر وفي رواية دفع إلى يهودي خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. بعد أن فتح الله خيبر على النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منهم أرضهم، قال لهم ماشي خليكم أرضكم، الأرض لنا تتعاهدوا تزرعونها تسقونها، ولكم من النخل كذا وكذا، يعني أصبحوا أجراء عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصبحت الأرض إسلامية، هي كانت تحت اليهود، تحت حكم اليهود. والحاجة داعية إليها، لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له أو ما عنده وقت. ومن يحسن ويتفرغ، والذي يحسن ويساقي ويعني مزارع فهمان قد لا يكون عنده أشجار. ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار، فيحتاج ذلك إلى الاستعمال، وهذا إلى العمل. ولو اكترى هذا الاستعمال، أن صاحب الأرض يحتاج إلى استعمال، والمساق العامل يحتاج إلى العمل. ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال، وقد لا يحصل له شيء من الثمار. لا يزال نحن في الحكمة، يعني قل قد يحتاج هذا إلى العمل وهذا يحتاج إلى استعمال، وقد يكتري، يعني قد يقول واحد طيب ليش ما يجيب واحد بالأجرة، الأجرة يعطيه مثلا في الشهر كذا، أو يقول قد لا يكون عنده فلوس حتى يعطيه، هذا كل شهر بده مبلغ العامل، وقد لا يكون المالك عنده أجرة يعطيه، أو قد لا يحسن هذا العامل، يعني ما يعرف يزرع كويس، ما يعرف يعني ما عنده خبرة بالزراعة مثلا. كل هذه الأمور اقتضت صحة وجواز المساقات. نعم. وقد لا يحصل له شيء من الثمار، قد يعطي أجرة مثلا كل شهر كذا، في الأخير ما الموسم يعني ما، ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها. يعني العامل يتهاون يقول ما دام أنا ضامن الأجرة تبعي المرتب تبعي عمره يصير فيها يحصل موسم، يجي موسم كويس ما كويس ما لشو. ها صح. فلذلك اقتضى أن يكون أن العامل له نسبة حتى يتشجع ويدير ماله على الشجر، لأنه هذا من صالحه لما يكون له نسبة من الثمر، من صالح العامل. وأركانها ستة: عاقدان وعمل وثمر وصيغة ومورد العمل، والمصنف ذكر بعضها ونذكر الباقي ويزيد الشارح بعضها. والمساقات جائزة للحاجة إليها كما مر، ولا يصح عقدها إلا على شجر النخل والكرم. بس ما تصير لا على القمح، لا على زيتون، لا على غيره، النخل بس، النخل والكرم. نعم. هذا أحد الأركان. هذا يعني اللي يعني الشيخ ما كان في عندهم بعصرهم في غير الزيتون، موجود من القدم يعني، بس ما كان في الحجاز. ما كان. أيوه موجود. لكن يقاس عليه. لا، عند الشافعية لا يقاسون في المسألة هذه. أيوه. الشافعية ظاهريون. مسألها. خلينا على الأحناف معناته. قالوا إنه أحناف، إنه حتى عندنا قول ما قصر والله. حتى عندنا قول ما شاء الله صححه النووي في بعض كتبه اختيار جواز المزارعة تبعا للمساقات. عضوا عليه بالنواجذ على هذا القول. يعني تبعا لمذهب الإمام أبو يوسف وغيره من الحنابلة. نعم. الناس قال عندنا موجود. الشام ما عندنا. لا عندنا معنا لا نخل. لا كرم قول فيه. قول فيه كرم بس نخل معنا. إلى عندنا بلادنا الآن يزرعون الحنطة القمح مثلاً، واحد يكون ما عنده أرض وما هو ما عنده استعداد يزرع، يعطيها الواحد فلاح يقول لك مثلاً ربع نص ثلث الحاصل. نحن ماشيين على القمح وحتى غيره، حتى يعني ما في عندنا غير التين والزيتون. أيوة. ما في، ماشيين على التين والزيتون. كله تين وزيتون، لا تجد غير التين والزيتون. ما شاء الله. هذا أحد الأركان وهو المورد. أما النخل المورد فللخبر السابق. المورد يعني المورد يعني ما هو المورد المقصود بالمورد؟ يعني محل العمل. محل العمل ما هو؟ النخل والعنب. هذا المورد. المراد بالمورد يعني محل العمل. أيوه. طيب. ولو أما النخل فللخبر السابق ولو ذكورا. كما اقتضاه إطلاق المصنف. حتى لو كان نخل ذكور يعني مو أناثي، يعني ما يجي تمر منه بس يجي طلع فقط، لأنه هذا ممكن يبيعوه للتلقيح. أيوة. الذكور نعم. وصرح به الخفاف. من هذا الخفاف؟ ها؟ إيه الشافعي له كتاب اسمه الخصال. حلو كتاب اسمه الخصال ها؟ جميل. وصرح به الخفاف ويشترط فيه أن يكون مغروسا معينا. أن يكون مغروسا بالفعل، فلا يصح أن يقول مثلا رجل تعال جيب لي روح ما هذه فلوس روح اشتري لي شو اسمه ودي، يسموه ودي باللغة أو يسمى عندنا شتل يعني. نعم. اشتري لك مثلا شيء 100 شتلة معروف واغسلها اغرسها ومشان بعدين يصير لك نصها أو ثلثها، ما يصح، لازم يكون مزروع بالفعل. إذا مرئيا بيد عامل لم وأن يكون يبدو صلاحه بيد العامل، يعني هو يعني تحت تصرف العامل، فليس للمالك يقول دير بالك لا تسقي أو لا تعمل حتى تطلعني مثلا أو حتى تستأذن مني أو ما له شغل المالك بهذا. لا يحد يعني ما يتصرف المالك تصرف يحد من نشاط العامل، يعطيه الحرية المطلقة، يعطيه الحرية المطلقة. هذا يقول لم يبدو صلاحه، يعني بده يكون إيه. لا طبعا إذا كان النخل يعني مثمر وراح يصلح للأكل هو ما عاد في مجال، ما في داعي للمساقات. أيوة. هو المساقات صار وقت القطف. صار وقت القطف، يعني ايش راح ما راح يتعب شيء العالم. ومثله العنب. ومثل العنب انا كنت نفس الشيء يكون ايضا شجر موجود وحتى طبعا ولم يبدو صلاحه. لانه في معنى النخل بجامع وجوب الزكاة وتأتي الخاص. هو كلام في النخل ثم قيس عليه العنب. يعني في مناسبة بين النخل والعنب، منها أن العنب يزكى كما يزكى التمر، وأنه يخرس يعني يخمن للزكاة، يعني هو ما هو حنطة بالأرض حتى يكيلها مشان نعرف كم خمسة أوسق، لكن يخرسها. يعني كيف الخرس؟ الخرس التخمين، وفي ناس فهمانة يعني يجي يطوف حول الشجرة يقول هاي الشجرة فيها كذا نعم فيها كذا وكذا. وتسمية العنب بالكرم ورد النهي عنها. هذا أنه تقولوا كرم ها؟ إيه نحن عنا نقول كرم. كرم يعني هو ورد حديث في نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري أن يسمى العنب كرما، قال إنما الكرم نفس المؤمن. لكن في عليه خلاف يعني في الطيب. إذا ورد النهي عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب كرما، إنما الكرم الرجل المسلم. رواه مسلم واختلفوا في أيهما أفضل، والراجح أن النخل أفضل. يعني الحديث هل النخل أفضل ولا العنب؟ يقول الراجح أن النخل أفضل، لأن المقومات الحياة كلها موجودة في النخل في التمر. بيقول لورود الحديث أكرموا عماتكم. وهذا الحديث هذا رجحه بعضهم، بعض المحدثين قوى هذا الحديث، منهم من ضعفه. أكرموا عماتكم النخلة فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم، قواه بعضهم. وهو يعني النخل ده فيه في القرآن الكريم والنخل باسقات، و وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة في حديث البخاري، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال شجرة هي أشبه بالمؤمن فخبروني ما هي. إن من الشجر شجرة تسقط ورقة. فخاض المسلمون الناس يقولوا كذا الشجرة الفلانة. ابن عمر يقول والله خطر بالي أنها النخلة، بس استحيت شفت حالي أزهر الموجودين فكرهت أن أقول. فقال عليه الصلاة والسلام هي النخلة. فعمر يقول يا ريت أنك قلت هي النخلة أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كان شيء يعني يرفع الرأس يعني بالنسبة لوالده يفتخر بوالده. طيب نعم. وإنها خلقت من طينة آدم والنخل مقدم على العنب في جميع القرآن. وشبه كل آية فيها عنب ونخل تجد النخل هو الأول بعدين. وشبه النبي ومن ثمرات النخيل والأعناب. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم النخلة بالرجل المؤمن فإنها تشرب برأسها. يشرب برأسه المؤمن، يشرب برأسه ما يشرب من تحت. لا كل الشجر يشرب من عروق، النخلة تشرب من عروق. ولذلك إذا قطعت النخلة من أعلى ماتت، بينما بقية الشجر إذا قطع من فوق ما يموت. هاي معلومة جديدة. ها؟ أول مرة أسمعها. لا، موجودة حتى في الحديث. جميل. وإذا قطعت ماتت. وينتفع بجميع أجزائها. سبحان الله، النخلة ما في جزء من أجزائها إلا في فائدة. السعف، الجذع، الورق، كل شيء، كل شيء فيه فائدة. لكن بقية الشجر خذ منه الثمرة والباقي وقود فقط. أما النخل كل شيء يعني ينفع لأشياء كثيرة، يعملون منه الحصب، يعملون منه السلال، قبل كثير يعني السلال والحصب يستعمل، وطبعا جذوع يستفاد منها، يعمل منه المكاهنيس، يعمل منه أشياء كثيرة. عادة النخل الثمرة على الثمرة هذه ما في يعني شك أنه. وشبه صلى الله عليه وسلم عين الدجال بحبة العنب. شوف بالمقابل أعلنوا الحرب على العنب هذول. بالمقابل يقول يعني أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، يعني طالع لفوق فوق. نعم. لأنها أصل الخمرة. ولأن الخمر يعني في الأصل يعمل منين؟ أي الخمر الكويس يعمل من العنب مو من التمر. ممكن التمر ينبذ يصير نبيذ بعد فترة، لكن ما مو مثل العنب. وهي أم الخبائث. طبعاً طبعاً. الخمرة وهي يعني الخمرة أم الخبائث. فلا تصح المساقات على غير نخل وعنب استقلالاً. استقلالاً يعني مباشرة. لكن يعني مثلاً زيتون أو غيره من الأشجار استقلالاً لا، لكن تبعاً للعنب. يعني واحد عنده كرم مثل عنب. وفي عنده الأرض واسعة، في عنده بياض بين العنب، عنب شجرة هنا شجرة هناك، فأحب أن يستغل البياض يستفيد منه، فقال للعامل أنا ساقيتك على النخل. إذا كان نخل نخل، إذا عنب عنب، وبالنسبة للبياض الباقي تزرعه كمان من نفس الشيء لك مثلا نصف الحاصل، فيزرعه حنطة أو شعير أو عدس أو نحو ذلك، بالتبع يجوز، لكن استقلالا لا يصح. هذا طبعا المعتمد عندنا، نحن قلنا في فتوى عند الشافعية بالنسبة للقمح وغيره من المزروعات. نعم. إذا فلا تصح المساقات على غير معنى استقلال كتين وتفاح مش مش وبطيخ. استقلال لا، لكن بالتبعية للنخل للعنب أو النخل يصح. نعم. وبالطيخ لأنه ينمو من غير تعهد، لأنه هذا ما يحتاج إلى التعهد، بس فقط يحتاج إلى سقي، ما يحتاج إلى. أما العنب والنخل يحتاج إلى تعهد. هلا شيخنا هو بيقصد إيش ما بده تعهد؟ التين بده، والتفاح بده، والمشمش كله بده. هو التين لما تزرعها بس يكون في مي وتنبت يعني، وما ما تأكل البهائم تصير لحال. إيه بس بده وتثمر لحال. تحتاج إلى مشمش نفس الشيء، يعني ممكن الإصلاح أكثر، ولا إلا هي لو تركتها كذا تنمو. لكن النخل يحتاج إلى جلد، يحتاج إلى تلقيح، بدك تجيب طلع الذكور تحطه، قد يكون النخلة طولها 10 متر. هلا ممكن في النخل، بس إحنا مثلا العنب بده تعريش، ما بيفرق عن التين ولا شيء، بده تعريش. لا لا، بده تعريش كل فترة، يقصقصون من هون، يمددون، يحطوا له مثلا هيك العنب؟ ايه أكثر من التين. العنب العنب اللي بيكون الشيخ بس على الدوالي، بس نحن عندنا في مناطق هونيك بيزرعوا عنب ولا بيعملوا له شيء، بيتركوه هيك بيمشي بالأرض. يعني بس هو الأصل هون العنب يحتاج إلى شغل. في شيخ نوع من العنب بيتركوه بالأرض بيمشي. بعرف هذا بس يتركوه. ولا بيعملوا له شيء على الإطلاق، بس بيفلحوا مثل التين. ما في شك هو لو ترك على الأرض هو يثمر، ولكن يحتاج انه كل ما خدمته اكثر يعطيك ثمرة. صحيح. حتى ذكرنا احد الاخوه في عندهم اخ بيحفر بالارض وبيطمر العنب في التراب وبيضلل حتى يخلك لنص الشتاء بيرجع بيفتح وبيبيع منه، يعني كانه بيحفظه بالارض. لا العنب. العنب ايه العنب بيحفروا له بالارض هيك. هذا شغلكم خبوه. ايه هذا تعب شغل. نعم. ولا على غير مرئي. ايه غير ما يعني ما شاف، ولازم يكون يرى، حتى يعني العامل لازم يكون يعرف يشوف النخل ولا العنب، يشوف المساحه كم عدد ممكن يعني، حتى يفهم انه يعرف. طيب. ولا على مبهم يعني في عندي نخلات أو عنبات بهال معها الحقل هذا، في مثلا شيء نص دونم كذا، ما لابد أن يراه يعني. ولعل مبهم كأحد البستانين كما في سائر عقود المعاوضة. لازم يكون معقود عليه معين مرئي لدى العاقد. ولا على كونه بيد غير العامل. كأن طبعا يعني يقول له ترى أنت مو أنت ما يكون البستان بيدك. كأن إيش؟ كأن جعل بيده وبيد المالك كما في القراض. بس إذا قال له المالك ترى أنت ما تستبد لحالك، ترى أنا بيني وبينك أنا كمان أشتغل وأنا كمان، لا هذا ما صح هكذا. لازم يكون العامل مطلق التصرف وما في أحد يشتغل معه، يعني مثل المالك مثلا، يعني نفس القراض ما بيصير صاحب المال يعمل، لا صاحب بالشرط ما يجوز لكن إذا بده يتطوع مثلا صاحب المال مرة يقول خلي لي هالمرة أنا أسقي، إيش رأيك روح على شغلك، أنت عندك شغل مثلا، إذا عندك مريض ما في معنى، لكن لا ينص العقد على هذا. ولا على ودين إيه الشتل، الودين هو الشتل مع أنه هون حيطت له الدال كسرة صح ضبطها ودي والكتاب ودي ودين ها شد بس مش لا الشدي على الياء ما في مشكلة لا بس حطي شد يا الله رحمه أيوه على ودين ها يعني هون شيخنا بالعادي ما بيضبط الكلمات، بس في بعض الكلمات بيضبطها، يعني معناته بعتني فيها الكلمه يا اخي انت ما تعرف انه نتخذك احيانا فيها خطا منزه على الخط ودين ها عندك ما تكلم عن لا اسكان ولا ما قال باسكان الذات في الحاشي لا ما قال شيء هنيك في الجسم في الحاشي ودي والله يمكن ودي وفي المنهاج فتح الواو سيدنا وكسر الدال المهمله خلاص وتشديد الياء خلاص فزت بها ودي على ودي نعم يشتبه بالودي هذا اللي يخرج من الذكر ايه لانه قلنا مثل الودي بيصير طيب على ودي يغرس ويتعهده والثمرة بينهما كما لو سلمه بزرا ليزرعه لا يصح ولأن يكون النخل موجود مزروع وخالص نعم ولأن الغرس ليس من عمل المساقات فضمه إليه يفسدها ولا على ما بدأ صلاح ثمره قدم أنه إذا بدأ صلاح الثمر خلاص ما عاد فيه لفوات معظم الأعمال لأنه مع إيش يشتغل ماذا يعمل العامل إذا كان الثمر يعني قارب للأكل يعني للصلاح وشرط في العاقدين وهما خلينا نتوقف هنا أيوة. شرط العاقدين مشان ندخل فيهم مرة واحدة جميل جزاكم الله خير